نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم صاد محمود، مصري يعمل في العراق حين كتب الرسالة. رسالته يقول فيها: أنا أقيم في دولة غير دولتي، وذات يوم وقع خلاف بيني وبين رجل حول مسألة ما، فحلفت بيمين الطلاق بعكس ما يقول الرجل، ولكن فيما بعد ثبت أن الرجل محق، فاحترت في مسألة يمين الطلاق. سألت أحد الأشخاص فقال: طالما أنك بعيد عن زوجتك فلا يقع عليك اليمين، وحيث أن الشك لا يزال يخامرني فإنني أرجو الإفادة من قبلكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ما دمت تعتقد حين الطلاق أنك مصيب فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق، بل هو في حكم اللغو، لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعا ويعتقد صدق نفسه أو يغلب على ظنه ذلك فإنه لا يقع عليه شيء. فلو قال: والله لقد قدم فلان، والله لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ، فيمينه لا شيء في عليه فيها، لا كفارة عليه. وهكذا قال: لو قال علي الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قد صار هذا الشيء، يعتقد أنه واقع، ما قصد الكذب، فإن طلاقه لا يقع، وأنت لا يقع عليك أيها السائل إذا كنت تعتقد صحة ما قلت. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى في الطلاق، المستمع طاراي أحمد، سوداني مقيم في المملكة، بعث برسالة يقول فيها: قبل 8 أعوام طلقت زوجتي وكنت في حالة غضب، علما بأنها لم تكن موجودة أمامي بل كانت في بيت والدها، وكانت يومها حامل في الشهر 7، وقد راجعتها بعد الوضع، وقد سمعت في برنامجكم أن طلاق السنة أن تكون الزوجة في حالة طهر، أرجو إفادتي. يقول: قبل 8 أعوام طلقت زوجتي وكنت في حالة غضب، علما بأنها لم تكن موجودة أمامي بل كانت في بيت والدها، وكانت يومها حاملا في الشهر 7، وقد راجعتها بعد الوضع، وقد سمعت في برنامجكم أن طلاق السنة أن تكون الزوجة في حالة طهر، أرجو إفادتي، هل ما قمت به في السابق يعتبر طلقة أم لا؟ وإذا كان يعتبر طلقة فماذا أفعل وزوجتي معي منذ 8 سنوات، جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يقع عليها طلقة واحدة، إذا كان الغضب عاديا لم يشتد كثيرا ولم يغير الشعور فإنه يقع طلقة واحدة. وأما اعتبار كونها طاهرا هذا إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حاملا فطلاقها يقع، الطلاق لها يقع وإن كان معها نزيف ما دامت حاملة، ولو كانت غير طاهرة ولو كانت على جنابة. المقصود من الكلام الطهارة إذا كانت غير حامل، ينبغي المؤمن أن لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه، هذا هو المقصود، ليست حاملة ولا آيسة، لا لا يطلق إلا في طول لم يجامع فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال له ثم ليطلق وهي طاهر أو حامل قبل أن يمسها، يعني في حال كونها غير حامل. أما إلى وطئها وهي حامل ما يمنع الطلاق ولو وطئها وهي حامل أو معها نزيف ليس بحيض وهي حامل، لأن دم الحامل يسمى نزيفا ليس بحيض على الصحيح، الحامل لا تحيض. فالمقصود أن طلاق الحامل واقع إذا كان المطلق عاقلا معه عقله، ولو كان معه غضب لم يشد به حتى يخرجه عن شعوره وعن ضبطه نفسه. وإذا كنت رجعتها قبل أن تضع فرجعتك صحيحة، أما إن كنت رجعتها بعد الوضع فالرجعة غير صحيحة، لأن خرج من العدة بوضع. إذا كنت طلقتها في الحمل ثم تركتها ولم تراجعها حتى وضعت فقد راجعتها وهي أجنبية، فبقاؤك معها هذه المدة غلط، وعليك أن تمتنع منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك لأنك لم تسأل، وعليك إذا كنت ترغب فيها ويترغب فيك تجديد النكاح بعقد جديد ومهر جديد لأنها أجنبية. أما إن كنت راجعتها قبل الوضع، يعني قلت أنا راجع زوجتي أو مراجع زوجتي أو ما أشبه ذلك قبل أن تضع الحمل فهي زوجتك، وإن كنت ما رددتها للبيت إلا بعد الوضع. إذا كنت أشهدت أو قلت لها راجعتك قبل أن تضع الحمل أو أشهدت على ذلك فرجعتها صحيحة ولو كانت عند أهلها لم ترجعها إلا بعد الوضع. أما إذا كنت ما راجعتها بكلية بل سكتت ولم تقل شيئا حتى وضعت الحمل فإنها تكون بهذا قد خرج من العدة ومضى عليها طلقة، ولك العود إليها بنكاح جديد بشروطه معتبرة شرعا، يعني بشرط رضاها وبقية الشروط، وعليكم التوبة إلى الله جميعا من هذا العمل السيء وبقاؤها معك وأنت لم تراجعها إلا بعد الوضع. هذا إذا كنت لم تطلقها إلا طلقة واحدة التي أشرت إليها، أما إن كان قبلها طلقتان حرمت بهذه الطلقة الأخيرة، إن كان قبلها طلقتان واقعتان. أما إذا كنت لم تطلقها إلا هذه الطلقة التي وقعت منك وهي حامل فإنها لا تحرم عليك بذلك، ولكن لا تصح الرجعة إلا إذا كانت قبل الوضع، والله ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول أخوكم خليل محمد لي 3 أسئلة أرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عليها. سؤاله الأول يقول لي ابنة سميتها هدى، وقد سمعت بعض الناس يقولون إن اسم هدى لم يذكر، فما هي نصيحتكم؟ هل أغير اسم البنت؟ لا أعلم في ذلك بأسا، لا أعلم في هذا بأسا والحمد لله. الحمد لله. نعم. إذا صليت 3 ركعات في صلاة الرباعية وبعد 3 ركعات سلمت، وبعد تسليمي تذكرت أني صليت 3 فقط، قمت أتيت بركعة واحدة، فما حكم صلاتي؟ صحيحة الحمد لله. هو عليك السجود للسهو، عليك أن تسجد 2 سجدة بعد السلام، هذا السنة بعد السلام. طيب. صلي ركعة كم صلاتك ثم تسلم ثم تصلي ثم تسجد 2 سجدة للسهو جبرا لصلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى العصر في بعض الأيام 3 وسلم ثم نبه فأتى بالركعة 4 ثم سلم ثم سجد 2 سجدة للسهو بعد السلام كما وقع لك. وهكذا لو سلمت من 2 من الرباعية أو من المغرب ثم تذكرت بعد السلام تقوم وتكمل صلاتك ثم تسلم ثم تسجد للسهو. وإذا كنت إماما ولو ينبهوك فإنهم أيضا يقوم معك للكمال ثم يسجد معك للسهو بعد السلام كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه إني رجل أصلي مع الجماعة في صلاة الفجر، وبعد انتهاء الصلاة أتكئ وأنام حتى طلوع الشمس، هل علي إثم في ذلك؟ لا حرج عليك، لكن الأفضل من هذا أن تشتغل بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء،

لأني لم أسمع بها من ذي قبل، جزاكم الله خيرا. صلاة السهر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء، كما قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب السفر، وقول سبحانه: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا عند أهل العلم منسوخ وليس بشرط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن، فدل ذلك على أنه ليس بشرط، وإنما هو وصف أغلبي أو منسوخ كما قال جماعة من العلم، وليس بواجب. القصر مستحب، فلو صلى أربعا وهو مسافر فصلاته صحيحة، كما صلى عثمان الخليفة الراشد بالمسلمين في آخر حياته في حجاته، صلى تماما فلا حرج في ذلك، لكن القصر أفضل. فإذا كان مسافرا فإنه يصلي ثنتين حال سفره، وهكذا لو مر في بلاد وأقام فيها يوما أو يومين أو ثلاثا أو أربع قصر أيضا. فإن عزم على إقامة في البلد أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم وأكثرهم. أما إذا أقام إقامة لا يعرف متى تنتهي، مر بالبلد وله حاجة، يلتمس إنسان له حاجة عنده، أو له خصومة ما يدري متى تنتهي، أو له ضالة ينشدها واللقطة ينشدها ما يدري متى يجدها، فإنه يقصر ولو طالت مدته ما دام لا يدري متى ينتهي. أما إذا عزم على إقامة معلومة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر، فإن عزم على إقامة معلومة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم عند أكثر أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يعقد العقد على زوجة لا تصلي؟ إذا كان المسلم يصلي، إذا كان الزوج يصلي فليس له أن يعقد عليها حتى تتوب إلى الله. أما إذا كان لا يصلي فهو من جنسها، لكن إذا كان يصلي وهي لا تصلي فليس له العقد عليها حتى تتوب. وهكذا إذا كان لا يصلي وهي تصلي ليس لها أن تزوجه حتى يتوب إلى الله ويصلي، لأن ترك الصلاة كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على كفر تاريخ الصلاة، فمن تركها من الرجال والنساء وإن لم يجحد وجوبها كفر في أصح قولي العلماء، لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها كفر عند الجميع نعوذ بالله. إذا قال به واجبة أو استهزأ بها وسخر منها أو من أهلها إنكارا لها واستهزاء بها كفر، نسأل الله العافية، عند جميع العلماء، لأن الله يقول سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولأنه إذا جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله فيكون كافرا نسأل الله العافية. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو استهزأ بذلك كفر عند جميع المسلمين. وهكذا لو جحد تحريم الزنا قال الزنا حلال أو الخمر حلال وهو مثله لا يجهل ذلك أو علم وبيل ثم أصر على جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر يكون كافرا نسأل الله العافية. والحاصل أن كل من أنكر ما أوجب الله مما هو معلوم عند الجميع كالصلاة والصوم ونحو ذلك، أو أنكر تحريم ما حرمه الله مما هو معلوم عند جميع أهل العلم معلوم النصوص كالزنا والخمر، فإن هذا يكون كافرا عند جميع العلماء نسأل الله العافية. ومثل ذلك من ترك الصلاة وإلا مجحد وجوبها هو كافر في أصح قولي العلماء، لأن الصلاة أمرها عظيم ليست من جنس غيرها من الواجبات، بل هي أعظم الواجبات وأهمها بعد الشهادتين، فتركها والتساهل بها ليس من جنس غيرها، بل يكون صاحب ذلك كافرا نسأل الله العافية من الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا. حدثوني لو تكرمتم عن حكم الزواج بالمسيحية. يجوز للمسلم أن ينكح المسيحية واليهودية إذا كانت محصنة غير معروفة بالسفاح بالزنا، قال تعالى: والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم، وسبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الأوتوكتا من قبلكم إذا آتتمون أجرهن محصنات وسابحين ولا متخذي أخدان. فإذا تزوجها وهي محصنة غير مسابحة معروفة بالستر وعدم الزنا فإنه يجوز له ينكحها مسلم، لكن تركها أفضل، والحرص على المسلمة أسلم له ولذريته، ولأنها قد تجره إلى الكفر أو تجر ذريته. فالأولى بالمؤمن أن لا ينكحها الكتابية، وأن يعدل عنها إلى المسلمة احتياطا لدينه وخوفا على نفسه وذريته. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة أيضا إلى رسالة الأخت نالة العسيري الطائف، عرضنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ماذا يقول المصلي في سجود السهو؟ يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة، المصلي في سجود السهو سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه بما تيسر، ويقول أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصرف بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. يقول هذا سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر. نعم. جزاكم الله خيرا. فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. وهل كفارة اليمين يجب أن تكون بالترتيب؟ الآية الكريمة فسرها للعلم وبينوا معناها، وهي قوله سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي سورة البقرة: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فما عقد عليه قلب وكسبه القلب فالعبد مؤاخذ به من الأيمان. وكفرتها كما بين الله في سورة المائدة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه مخيرة ليس فيها ترتيب، إن شاء كفر بالإطعام، وإن شاء كفر بالكسوة، وإن شاء كفر بالعتق، هو مخير، لأنها أتى بأو سبحانه وتعالى وأول التخيير. فإن عجز عن الثلاث فإنه يعتق رغبة مؤمنة، فإنه يصوم 3 أيام، إذا عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه يصوم 3 أيام، والأفضل تكون متتابعة. وهذا إذا كان عامدا لليمين قاصدا لها كاسبا لها. أما إذا مرت على الإنسان من غير قصد ولا تعمد لليمين فليس عليه فيها شيء، تعتبر لغوا. أو حلف يظن أنه صادق، يعتقد أنه صادق، قال والله ما فعلت كذا، والله لا أفعلن كذا، والله لقد فعلت كذا، قال والله لقد فعلت كذا، يظن أنه فعله، يعتقد أنه فعله ثم بان أنه لم يفعل فليس عليه شيء. أو والله لقد رأيت فلانا، يعتقد أنه رأى ثم تبين أنه غيره فلا شيء عليه، هذا الصحيح، وهذا من لغو اليمين، لأنه ما قصد الكذب وإنما حلف يقصد صدق نفسه، يعتقد أنه صادق، فهو داخله في اليمين اللاغية. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها مجموعة من الأسئلة، يقول: نحن الحمد لله مسلمون ولدينا أخ مسيحي، هل يجوز الأكل والشرب معه أو لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المسيحي ليس أخا لك إذا كنت مسلما، إلا إذا كان أخا لك من النسب، الكافر ليس أخا لك. يقول الله جل وعلا: إنما هم إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فالمسلم هو أخو المسلم وليس أخا للكافر، وإن كان من نسبه ليس أخا له في الدين، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو قاديانيا أو وثنيا، كل هؤلاء كفرة ليسوا إخوة لنا، بل بيننا وبينهم البغضة والعداوة. وإن أحسننا إليهم إذا كانوا فقراء ليسوا محاربين لا مانع أن نحسن إليهم إذا كانوا أهل ذمة أو مستأمنين، نحسن إليهم لفقرهم وندعوهم إلى الإسلام لا بأس، لكن ليسوا إخوة لنا وليسوا أحبابا لنا، بل نبغضهم في الله حتى يهتدوا، ومع هذا نحسن إليهم وندعوهم إلى الله ونسأل الله لهم الهداية، كل هذا مطلوب. أما إذا كانوا حربا لنا بيننا وبينهم القتال، ليس بيننا وبينهم ذمة ولا أمان، فهؤلاء نبغضهم في الله ونقاتلهم ولا نعطيهم شيئا ولا نساعدهم على المسلمين، بل نبغضهم في الله ونحاربهم ونقطع الصلة بيننا وبينهم ولا نساعدهم بشيء أصلا، بل إعانتهم على المسلمين كفر وردة، نسأل الله العافية. وهذا المسيحي لا تتخذه صاحبا ولا تواكله ولا شيء، لكن إذا بليت به ساكن معك أو في أو ضيف لا مانع أن تأكل معه، لكن لا تتخذه صاحبا ولا بطانة، بل تتخذه عدوا وبغيضا في الله عز وجل حتى يهتدي. وأما مواكلته العارضة بسبب الضيافة أو بسبب أنه نزل معك في محل السكن لعارض، فإنك تأكل معه إذا دعت الحاجة، ولكن تسعى في الخلاص من صحبته ومساكنته لئلا يجرك إلى بلائه ولئلا تسهل في ما وجب الله عليك من شأنه، والله المستعان. الله المستعان. يقول أيضا: هل تجوز الصلاة مع أخينا الجزار وثيابه ملوثة بالدم وهو إمام؟ ليس له يصلي في الثياب الملوثة بالدم ولا يكون إمام. الجزار عليه يتخذ للصلاة ثيابا طاهرة أو يغسل ما أصابه من الدم قبل أن يصلي، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، ليس له يصلي بالناس ولا يصلي وحده فيه النجاسة، وليس لك أن تصلي خلفه، بل يجب أن تنكر عليه وأن تعلمه حتى يطهر ثيابه أو يتخذ للصلاة ثيابا نظيفة. أما ما دامت ثيابه نجسة فإنها لا تصح صلاته، بل يجب أن يطهرها أو يتخذ ثيابا نظيفة للصلاة، هذا هو الواجب عليه وعلى كل من أصابته النجاسة، إلا إذا وقع في وقت ليس عنده قدرة على غسلها في مكان في البر مثلا ما عنده ماء ويخشى فوقت الصلاة، فإنه يصلي على حسب حاله ولو في الثوب النجس، وصلاته صحيحة حتى يجد ماء يغسل هذا الثوب أو يزيد ثوبا بدله حتى يزيله، ما دام مضطرا ليس عنده إلا هذا الثوب الواحد وهو في البرية أو سجين ما يتيسر له يعطيه أحدا ثوبا طاهرا ولم يستطع غسله، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي حتى يجعل الله فرجه ومخرجه، فإذا قدر على إبداله أو تغسيله وجب عليه ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.